بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نجتمع بحمد الله في مدينة الريحانية، نسأل الله أن يجعلها روحا وريحانا على أمة الإسلام أجمعين، وأن ينفع في هذه الدروس نفعا واسعا. قال الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس. طبعا ابن وهب كان يغتاب أحيانا، فشارض نفسه كلما اغتاب يصوم، يقول فكنت أغتاب وأصوم. يقول فلما رأى نفسه أنه يغتاب ويصوم من الأمر يعني ما مشى معه، فصار شارض نفسه إذا اغتاب أحد يتصدق بدرهمين، فلما حرص على دراهمه أمسك لسانه. هذه من أنواع التربية تسمى المشارضة، أن الإنسان يعني يشارض نفسه، لكن بعضهم ينذر بعضهم يحلف بحيث يحمل نفسه أعباء. يعني الإنسان لابد أن يراقب نفسه، لكن لا يراقب نفسه بطريقة يحمل نفسه أشياء لا يستطيع لا أن يوفي بالعهد ولا أن يؤدي ما ألزم به نفسه. عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف، أي تذكر، وقال لنا: مكانكم. مكانكم مفعول به لفعل محذوف تقدير إلزموا مكانكم. فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا. وانظر إلى الهدوء وإلى السكينة، وأنهم بقوا قياما. وقد اغتسل ينطف رأسه ماء، أي إن رأس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطر ماء، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل اغتسل ثم خرج لم يتأخر، فكبر فصلى بنا. وهكذا هذه صلاة الجماعة تدل على لحمة المسلمين، وتدل على أنهم كالنفس الواحدة. ولذا جاء: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، وهكذا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده، أن مكانكم، هذه أن تفسيرية، فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. هنا من ميزات كتاب الإمام مسلم أنه يهتم بصنعة الحديث فحسب، فيجمع الطرق والمتابعات والاختلافات في مكان واحد. فصحيح مسلم ينفع من صنعته الحديث فقط، أما من أراد الفقه مع الحديث فصحيح البخاري أمكن وأوسع. ولذا لما نقرأ في صحيح ابن خزيمة نجد الصنعة الإسنادية كصنعة مسلم، ونجد الصنعة الفقهية، فابن خزيمة انتفع من كلا الإمامين. وحدثني إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، فكان يبادرون إلى الصف الأول ويبادرون إلى القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن الإنسان يأتي إلى الصلاة وهو نشيط مقبل إليها، لا أنه يأتيها كسلانا أو متأخرا. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثني زهير قال حدثنا سماك بن حرب. سماك بن حرب صدوق حسن الحديث، لكن لما مسلم يروي له ليس معنى أن هذا الحديث حسن وليس بصحيح، لأن الرواة ليسوا قوالب، فيكون ما خرج من الثقة صحيح ما خرج من الصدوق، حسن ما خرج من الضعيف، لا، فتصح من بعض أحاديثهم. ولذلك رواية سماك عن عكرمة ما بها مضطربة، ولذلك مسلم لم يخرج لسماك من طريق عن عكرمة، لم يخرج لعكرمة من طريق سماك. عن جابر بن سمرة قال، شوف لما يأتينا جابر بن سمرة يبين، لما يأتينا جابر بن عبد الله يقال أحيانا فقط جابر، فعند الإطلاق جابر بن عبد الله، وإذا كان ابن سمرة عليكم السلام يبين. قال كان بلال يؤذن إذا دحضت، أي إذا دحضت الشمس عن وسط ماذا؟ عن وسط السماء، بمعنى زالت. وهذه آية من آيات الله، ومن تنظر إلى وقت الفجر وإلى وقت الظهر وإلى وقت العصر إلى وقت المغرب إلى وقت العشاء، كلها حركات للشمس، فتأتينا الصلاة متنوعة في أوقات متنوعة، لأن النعم على العباد تتجدد في هذه الأوقات. وربنا قد جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فيجعل الإنسان همه الأكبر في أهل الدنيا أداء شكر نعمة الله، ويتفكر في آيات الله القرآنية وفي آيات الله الكونية. فإذا جميع أوقات الصلاة على حركات للشمس، لنعلم أن نعم الله تتجدد علينا في كل لحظة. قال فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، إذن وقت الأذان بيد بلال حينما يدخل وقت، أما وقت الإقامة فحتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. قال فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه، حينما يخرج من حجرته صلى الله عليه وسلم متوجها إلى مكان الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى، من هذا يحيى بن يحيى؟ هل هو الليثي؟ النيسابوري. هذه من كيسك. قال قرأت على مالك، يحيى بن يحيى الليثي ما خرج له البخاري ومسلم، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، أن الله قد جعل الأوقات موسعة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، لما سافر الزهري إلى مصر هل كان يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؟ كان يقول الزهري أنه امتنعت عنه في الرواية، فلما أتيته وجدت عنده بحر من العلم تقريبا. هو ما كان يروي لا عن عروة ولا عن الزهري، ليس لشيء، يعني روى عن شيوخ ثم صار يحدث، فسألوه ما لك لا تحدث عن عروة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن؟ يقول فلما جئت المدينة فإذا عروة بحر لا تكدره دلا، فسمع من عروة كثيرا فحدث، وسمع من أبي سلمة بن عبد الرحمن كثيرا فحدث. فالإنسان يعني قد لا يتهيأ له أن يروي عن جميع المشايخ، مثل الشافعي. الشافعي هل رحل إلى الليث؟ لم يرحل، ولذا ندم ما أسف على شيء أسفه لعدم تفكيره بالرحلة إلى ذلك. لكن لما سألوه عن ذلك الشيء حادث لما عاد من سفرته إلى الاستماع منهما، فوجد عروة بحرا لا تكدره دلائي لسعة علمه، كالبئر الذي كلما أخذ منه الماء يبقى فيه الماء. أما بعضهم يعني لما ذهب قتادة بن دعامة السدوسي إلى سعيد المسيب خلال أيام سمع جميع مرويات سعيد، قال له اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، يعني خلص جميع مرويات قد سمعتها. وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا يستقبلون طالب العلم ويكرمونه ويسمعونه الأخبار. لما تقرأ قصة مكحول كان يذهب إلى المدينة فيغربلها غربلة ويحمل جميع ما فيها من علم ثم يرحل إلى مدينة أخرى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، طبعا بعضهم أخذ بمفهوم المخالفة، إذا ما أدرك ركعة معناه ما أدرك فضل الجماعة، يعني إذا أدركه بعد الركوع. نعم. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا ابن عينة حا وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك ابن أنس ويونس حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبد الله عن عبيد الله اللي هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب المتوفى عام 47 ومئة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام يعني لفظت مع الإمام. فانظر كيف أن رواه مسلم يهتم بألفاظ متون الأخبار ويفرزنها من مرويات الرواة. قال في حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. حدثنا يحيى أنتم الذين في الأخير استمعوا جيدا فإني سائلكم فمشدد عليكم ولا تظنوا أن الجدار يحول بيننا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم توفي عام 36 ومئة يقول عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم قل كلما رآني فلان وفلان وفلان قبلوا رأسي وقالوا نحبك لحبنا لأبيك ونتمنى أن يطول الله عمر أبيك يعني حتى لو أخذ من أعمارنا. فزيد بن أسلم كان إماما من أئمة التفسير إماما من أئمة الفقه إماما من أئمة الحديث. عن عطاء بن يسار ولما قرأنا سوية في تفسير ابن كثير مر عندنا كثيرا النقل عن زيد بن أسلم وهو الذي كان يأتي علي زيد بن علي بن الحسين ويقرب من مجلسه ويقال له أنت قرشي وجدك رسول الله فكيف تقعد عند مولى. قال إنما يقعد الرجل حيث ينتفع لدينه. فالإنسان يجعل همه الأكبر أنه ينتفع لدينه. عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يعني هنا لما أدرك ركعة من الصبح وطلعت الشمس دخلنا في وقت النهي لكن هذا وقت النهي يستثنى منه فرض يومها فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أيضا هذا دخل في وقت النهي لكنه يستثنى منها فرض يومها. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. والسجدة إنما هي الركعة. هنا يشرح معنى السجدة أن هي الركعة. ولذا يطلق القرآن يطلق على السجود الركوع في أي آية من كتاب الله أطلق الركوع على السجود. أحسنت. وقيل لهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أحسنت. وهذا فيه إشارة إلى أن يعني فيه ملمح على أن الركوع هو تمهيد للسجود ولذا الركعة فيها سجدتان وفيها ركوع واحد. وكما أنه لا يسجد لأحد كذلك لا يركع لأحد. ويوجد للأسف الشديد بعض من ولاهم الله على رقاب الناس يركع بين يديه ويقر هذا فهذا من الشرك الأكبر. لا تسمي يا سيدي. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وحدثناه عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد. ثم قال: باب أوقات الصلوات الخمس. وذلك هذه الأوقات الخمس قد جاءت بسياقة تدل يعني تذكر الإنسان بمسير الشمس وبتغير هذا الأفق، وأن هذا الكوكب الصغير الأرض الذي نعيش فيه مع بقية الكواكب العظيمة كلها تسير بسياقات دقيقة. الآن لما يعرفون متى سيحصل الكسوف ومتى وكم مقدار، هذا يدل على النظام العظيم الذي تسير عليه هذه الكواكب. والأصل أن هذا الشيء لا نعرفه ثم يأتينا فجأة ثم نهرع إلى العبادة. الآن لما الناس صاروا يعرفون هذا، ينبغي أن يجعلنا أكثر يعني تعظيما لهذه الآيات، أن هذه الكواكب الكبيرة تسير بنظام في غاية الدقة. يعني أنا لو محرك السيارة لما شيء ينكسر منه ويبقى الأمر مستمر، هذا الخلل يؤدي إلى خللات. فهذا الكوكب أيضا لو أي خلل يزل فيه يضطرب جميع هذا الكون، لكنه يسير بنظام عظيم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، هذا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي. كم قتيبة عندنا في الكتب الستة؟ ولا قتيبة، فقط هذا قتيبة. وفي حياته رؤيتان، رؤية وجهته إلى الحديث لما كان يطلب علم الرأي، و دلوا تدلى من السماء فنظر فيه إلى ما بين المشرق والمغرب، ثم سأل ابن لآل المفسر قال له: إنك لن تبلغ بالرأي المشارق والمغارب ولكن تبلغها بالأثر. يقول: فتركت الرأي وعكفت على علم الأثر. لما أصبح عمره 80 سنة، هو طبعا كان ولد عام 49 و100 وتوفي عام 91 و100 في ثغر من الثغور، وجاء عمره 80 سنة وجاء إلى الثغر فسألوه قال: ما الذي أتى بك؟ قال: رأيت في المنام أن إخواني قد بلغوا المنازل، فسألت لماذا؟ قال: هؤلاء قد سبقوك لأنهم قد سبقوك بالرباط. قال: فاستيقظت فبقيت طوال الليل أقرأ القرآن، وقد جئت لألحق بإخواني حينما أرابط في سبيل الله. فإذا يعني رؤية في أول طلبه الحديث، ورؤية قبل وفاته ب10 سنوات، لأنه عاش 91 سنة. قال حدثنا ليث، والليث هو بن سعد إمام من أئمة العلم، له مقولة مشهورة كنا نكررها قبل عام، أتذكرونها أم لا؟ يقول: ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. إيها من كتاب الله مأخوذة، وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن يعني هذه الكلمات التي فيها انتصار للقرآن ينبغي أن نحفظها وأن نكررها. حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، هذا اجتهاد منه يرحمه الله تعالى، ولكل عالم اجتهاده، كما أن لعثمان بعض الاجتهادات نوقش فيها ولعمر اجتهادات نوقش فيها، كذلك عمر بن عبد العزيز اجتهد وأخر صلاة العصر. فقال له عروة، هذا من عروة بن الزبير بن العوام اللي هو تلميذ السيدة عائشة وخريج السيدة عائشة، أنكر عليه بلطف وبرفق وبلين. وعروة بن الزبير كان ترك مكة وذهب إلى عبد الملك بن مروان وبايعه، أما عبد الله بن الزبير فبقي على ما عنده. وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير لهما اسم بالحسن والحسين، فالحسن بقي صامدا والحسين، أما الحسن فتقدم معنا في صحيح البخاري رقم 2704 قول الحسن البصري عن أنس يقول: استقبل الحسن بن علي معاوية بجيش أمثال الجبال، أي يرى أوله لا يرى آخره. فلما نظر معاوية إلى الجيش قال له عمرو بن العاص: إن معك رجال لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين. هكذا قال الحسن: لو قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، فمن الأيتام فمن الأرامل. ثم نزل الحسن عن الخلافة لمعاوية عصمة للدماء وعصمة للأرامل، وأخذ مال مكان هذا الشيء ووزعه لعوائل القتلى. فعروة بن الزبير لما رأى أن قوة عبد الملك بن مروان هي الغالبة ذهب إلى عبد الملك وبايعهم، أما عبد الله بن الزبير فبقي على ما عنده، نسأل الله أن يرحمنا وإياهم. وهنا كان قريبا من عمر ودخل على عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان ماذا؟ كان واديا للمدينة قبل أن يصبح أمير المؤمنين، جت فترة وادي للمدينة. وطبعا خبيب ابن عبد الله بن الزبير قتل في السجن وفي التعذيب، وبقي شيء يعني يؤلمه ويؤرقه كثيرا. الشاهد فعروة فقال له عروة: أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: اعلم ما تقول، يعني انتبه انتبه على أي شيء تحدث، يعني العلم الذي عندك هو علم شديد، فانتبه من الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم أم جبريل. ويعتقد عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وليس جبريل، وهذا اجتهاد منه، وهو له قول يعني ممن تكلم في مسألة أيهم أفضل الملائكة أم صالحي البشر، واستدل بالآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية، في سورة البينة. على كل حال فقاله: اعلم ما تقول يا عروة، وفي رواية: اعلم ما تحدث. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول، سمعت أبا مسعود يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتاه بالخبر بنصه وبإسناده يقول: نزل جبريل فأمني. إذا من الإمام؟ هو جبريل. فصليت معه ثم صليت معه. ما هي أول صلاة؟ كانت صلاة الظهر، ولكن الآن الفقهاء لما يتحدثون على أوقات، أول وقت يأتون بوقت الظهر لأنها أول إمام لجبريل حينما أمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، ويحسب بأصابعه خمس صلوات، يعني كان عروة بن الزبير ينص الحديث كما سمعه، ولذا كان يحفظ أولاده الثلاثة الأحاديث ويستمع إليهم. وبعضهم كان يعني يتضجر من الاستماع، يقول له: أما تفرح أنني أستمع لك الآن فأصحح لك، خير لك من أن تحدث بعد، يعني بعد وفاتي، ولا تجد من يصحح لك. وهنا أتى به كما هو من الضباط الذين ضبطوا السنة ضبطا تاما، وهو من أخذ القواعد عن أم المؤمنين عائشة، وقصته مع عبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع منه هذا العام وسمع منه بالعام القابل وقابل بينهما. أخبرنا يحيى ابن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير، يعني شوف أنكر عليه عروة بن الزبير بلطف وبرفق، لا شهر فيه ولا أنه يعني ترك الأمر هكذا، ولذلك صاحب الشأن صاحب الأمر إنما ينصح بلطف وبالسر. فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، وهذا قد حصل لأمير الكوفة المغيرة بن شعبة وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. طبعا يروى بهذا أمرت ويروى بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة، يعني انتبه فإن هذا العلم ثقيل، وربنا قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، يعني أنه أتى به كما سمعه وقد ضبطه. وأنتم أخذتم في المصطلح أن الضبط من وقت التحمل إلى وقت الأداء. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني معناه تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بوقت صلاة العصر، بوقت صلاة الظهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر في جميع الأوقات إلا في وقت العشاء، أحيانا كان يؤخرها ويرغب لولا مشقته على أمته. ووقت الظهر كان يأمر بالإبراد في حر الظهيرة. وهنا يعني في هذا الخبر مغزى الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بوقت الظهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي، لم يفئ الفيء بعد، يعني قبل أن يعني يزداد الزوال، يعني في بداية الزوال. وقال أبو بكر: لم يظهر الفيء بعد. وهنا يأتي في بالخلاف بين رواة عمرو الناقد وبين رواة أبي بكر بن أبي شيبة. والآن مصنف ابن أبي شيبة أصبح بأيدي الناس بطبعات عديدة، يوجد هنا عند بيبرس طبعة الشيخ محمد عوامة في 26 مجلدة، وهي طبعة متقنة ومحررة. جزاك الله خير شيخ، الله يرفع قدرك ويشهدك إن شاء الله. وهناك أيضا طبعة شخص مصري اسمه أسامة، طبعة جيدة. وهناك طبعة أجود وأفضل، هي طبعة الشيخ سعد بن ناصر الشيخ، وهو رجل علامة أصولي فقيه محدث قد جمع العلوم، نسأل الله أن ينفع به وبعلمه. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير، شيخ تلال ما اسمه ابن نمير؟ محمد أحسنت. قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقال ابن نمير نسب إلى من؟ يعني نسب إلى جده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي. حدثنا أبو غسان المسمعي له محمد بن مطرف ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام، هذا معاذ بن هشام الدستوائي، وهشام بن عبد الله الدستوائي نقطتين سنبر إذا أردنا أن نكتب الاسم هكذا، وهو من أوثق الناس في من في قتادة. قال حدثني أبي اللي هو هشام عن قتادة، فهو من أوثق الناس في قتادة، عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. وهنا أي شفق؟ الراجح أنه الشفق الأحمر، ليس الشفق الأبيض كما قاله أبو حنيفة، وليس الشفق الأصفر كما قاله المزني ومذهب الجمهور، لأنه الشفق الأحمر. وهذا فيه رد على مذهب الشافعي في أن وقت المغرب بمقدار أذان وإقامة وصلاة 5 ركعات أو 7 ركعات. قال: فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. شوف هذه الرواية تدل بها بعض الحنابلة على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل، استدلوا بهذه الرواية، واستدلوا بالآية الكريمة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هو منتصفه، لأن هذا الوقت المنتصف هو يزداد تزداد ظلمته فيه. لكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور لأنه يمتد حتى الفجر. حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى ابن مالك الأزدي ويقال المراغي، والمراغ حي من الأزدي، يعني هذا ما يتعلق بالأنساب. ولذا لو عملنا دراسة لمنهج الإمام مسلم في صحيح قد يهتم بالأنساب ثم تأتي بهذا المثال وتسوق الأمثلة الأخرى حتى ولو على طريق الإشارة. ومن قرأ منكم في كتاب إبراز صنعة الحديث في صحيح البخاري لرأى هذا ظاهرة، لكن أنا حينما أذكر هذا حتى نتعلم كيفية البحث والتأليف. حي من الأزدي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر، أي ما لم يأتي وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. طبعا هذا وقت الاختيار، وإلا من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، يبقى مستمر حتى غروب الشمس. لكن عندنا وقت اختيار ووقت اضطرار، وهذا فيه ملمح لأن الإنسان لا يؤخرها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يؤخرها إلى قبيل غروب الشمس قال تلك صلاة المنافق ينتظر تغرب الشمس، فإذا غربت قام نقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولذا من معاني الأذان تعظيم، تعظيم هذا الوقت وتعظيم هذا الزمان. من أنت مهما كنت مشتغل بشيء لا تقدم شيء على الصلاة، فإن الصلاة أفضل الأعمال. قال وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة. عندكم يحيى بن أبي بكير ديد. كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، هذا نزل فيه الإمام مسلم. وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. من الذي رفعه مرة؟ شعبة عمن يرويه؟ يرويه عن قتادة. نعم. وشعبة بن حجاج كان يسمع من الراوي مرارا يقول حماد بن زيد ما أباني من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. شوف هذا المثال يفترض خلي عندك في الكناش اللي هو مفكر أو كشكول أو نحو ذلك، حتى بعدين لما تألف كتاب المصطلح أو في العلل وتأتي بقول حماد بن زيد تأتي بمثال لحديث قد سمعه شعبة من الراوي مرارا. لما يسمع مرارا لماذا؟ أولا هو يعني لماذا أكثر شيء نجد حدثنا حدثنا أكثر من أخبرنا؟ ربنا قال هل أتاك حديث الغاشية، لأنه أصبح حديث يتحدث به. نجد الإمام المتين به بالجمعة الصبح وبصلاة المغرب وبصلاة العشاء يتكرر هذا الأمر. فأهل الحديث لما يسمعون منا عدة مرات فهذا أيضا من أسباب اختيار لفظ حدثنا على أكثر من غيرها، فيسمعوها لأجل طلب العلم ولعدم الزهد بالعلم ولأجل معرفة ضبط الراوي ولأجل تأكيد المسموع حتى لا ينسف، لأن العلم يؤخذ ويثبت بالتكرار. وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، طبعا كان سفيان بن عيينة أيضا كثيرا ما يحدث عن بعض المرويات سمعها من عمرو بن دينار مرارا. وعلي بن المدينة أيضا من أكثر الناس يبين حينما يسمع هذا الحديث من الراوي عدة مرات وإذا كان ثم اختلاف أو لا. حتى سفيان كان يقال له هذا الحديث على خلاف ما حدثتنا به أول، فماذا كان يقول؟ يقول عليك بالسماع الأول. بسم الله الحمد لله. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام. فيكم أحد يحفظ حديث أخطأ فيه همام؟ مما أخطأ فيه حديث التدمية في العقيقة، وبإذن الله الأسبوع القادم نقول للشيخ وسيم اشرح لنا حديث التدمية كيف أخطأ به همام ابن يحيى ابن دينار العودي البصري المتوفى عام 65 و100. حديث التدمية التدمية، انت لا عندك براءة اثنين مو صحيح؟ إن شاء الله ترزق ولد وتعق له. فشيخ محمد عمر راح يقول لك دميته، يقول لك كيف أدم، يقول لي يعني تأخذ من عقيقة دم وتخليه على رأسه. فأنت تقول له وارد بي، يقول نعم في حديث روي همام بن يحيى العودي. فأنت ارجع إلى هذه الرواية، هل هي خطأ، هل هي صواب، ما هي أصول هذه المسألة في الجامع في العلة المفصلة. فأنت راح تجدها في الجامع في العلة، لكن حينما تفهم الحديث وتشرحه لنا ستفتح لك آفاق في معرفة العلل إن شاء الله. والولد بإذن الله يأتيك إن شاء الله. قضية فيها سر شيخ محمد عمر يعرفها. قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. طبعا ثمة يعني الإنسان يترك الصلاة لما يصلي، يترك الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس يترك الصلاة حتى ترتفع الشمس، فهما وقتان، وقت موسع ووقت مضيق. فالوقت الأول نهي عنه لأجل إجمام النفس حتى لا يمل الإنسان من عبادة الله، والوقت الثاني يعني كان عبادة الشمس يعبدون الشمس بإضلال من الشيطان، وكان الشيطان يقف فيما بينهم وبين الشمس حتى يكون سجودهم له. هو فعلا لما أطاعوه كأنهم قد سجدوا له، ما فيها ملمح منهم جدا على أن كل خطأ يخطاه الإنسان كأنه سار في طريق الشيطان أو كأنه عبد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، هذا صراط مستقيم، وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم. قرأ الآية محمود، قرأ الآية ابني سورة ياسين. أي اقرأ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو، وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم. أحسن. فإذا كل اتباع للشيطان فهو شبيه بعبادة الشيطان، فإذا كان الشيطان يقف هكذا فنهي نهي تحريم، وفي هذه الأوقات المضيقة لا يجوز لنا أن نصلي، لا صلاة لها سبب ولا صلاة ليس لها سبب. أما الأوقات الموسعة مثل أسأل الآن، لو فرضنا أحدكم لديه ذنب فسمع هذه الموعظة واستأذن، مثل أحد الهنوان قال شيخ ما أنا عندي ذنب سأتوب منه وتأثرت من واسمح لي أخرج أصلي صلاة التوبة، يعني لا بأس أن يفعل. كلنا ذو خطأ يا شيخ، وكلنا أصحاب ذنوب، نسأل الله أن يتوب علينا، والتوبة واجبة علينا كل يوم. نعم، لأنه قد جاء الأمر بها مطلقا. وصلنا. حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي. نعم. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن عبد الله ابن رزين. لكن شوفوا الوقت قبيل غروب الشمس، شوف لو فرضنا عندنا جنازة نصلي عليها الآن، لكن لما الشمس تضع حاجبها على الأرض قبل وقت قبل هذا المغرب بأربع دقائق أو ثلاثة لا نصلي هذا الوقت، حتى الصلاة التي لها سبب. وإذا دخلنا الجامع والشمس قد حطت حاجبها على الأرض أيضا لا نصلي، إما أن نبقى واقفين وإما أن نجلس. حدثنا إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج وهو ابن الحجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء بقدرة الله، تكون الشمس في وسط السماء. يا شيخ وسيم، لو أردنا أن نتعرف على هذا الوقت بالدقيقة وبالثانية هل نستطيع؟ وقت يعني لما تكون في وسط السماء قبل أن تزول بالوقت الدقيق. طبعا حديثة، طبعا حديثة يا ابني أكيد، وأنا أشرح لنا كيف يعني. أنت الآن تستطيع تطلع وقت الفجر، وقت وقت الفجر ووقت المغرب، وتجمع هذين الوقتين وتقتسمه بالنص، والضيف النصف هذا النصف ماله بعد الفجر على الوقت الأول يعطيك منتصف النهار بالضبط. لا تطلع ها؟ التوقيت هنا لا تمشي على هذا التوقيت اللي هنا، طلع توقيت أم القرى واحسب عليه يطلع عندك كما أقول لك. أما هنا فهم يؤخرون الوقت أحيانا 20 دقيقة وأحيانا 22 وأحيانا 17 دقيقة، وفي رمضان هذا التوقيت يغيرونه أم لا؟ فإذن هذا غير منضبط. لا هو احنا على الفجر نتحدث عن الفجر، احنا هو بقية الأوقات نفس الأوقات، استعدنا لسه على مخلي على ريحانية، هذه توقيت أم القرى يعطيك نفس الوقت ريحانية، لكن الذي يأخر في الفجر هم يغيرون الفجر في رمضان على الصحيح. وقد التقيت بالمفتي مفتي العثمانيين وناقشته في هذا الأمر، وقال أنا حاولت وأردت وكذا لكن الأمر مش على كل حال. لا مو يستطيع، يعني تحصل وقت أن الشمس حينما تكون في منتصف الشمس في منتصف السماء بالدقيق. هذا صح. ما لم تحضر العصر وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، طبعا قلنا الصواب اللي هو الشفق الأحمر، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. طبعا الإمام أبو حنيفة استدل بالرواية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العشاء إذا اسود الأفق، وهذا لا حجة في هذه، لأنه الصلاة شيء ودخول الوقت شيء آخر. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي اللي هو النيسابوري قال أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم، ذكرناه في الصباح هذا الأثر. والإمام البخاري يكثر من الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ومسلم يأتي بهذا نادرا، ووجه الإسلام هذه الطرق والروايات ما جمعها وحصلها براحة النفس إنما بالتعب والسهر والمذاكرة وبذل المال في طلب العلم. والآن إذا كنا نصل إلى اسطنبول بساعة المنصف فأولئك كانوا يصلون إلى اسطنبول بشهور. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الإمام البخاري لما يسوق أثر كأثر يحيى بن أبي كثير يسوقه معلقة، لماذا هاي من قد تقول لي لماذا هاي من ضمن أسباب الاختصار في صحيح البخاري لما سمى الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر، لأنه لو ساق المعلقات بالسياق مسندة لطال الكتاب، فهو اختصر الكتاب إلى حد طيب. يقول عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا هذين، يعني اليومين، يعني أراد أن يعلمه تعليما عمليا، لأن جبريل حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم علمه تعليما عمليا، فهذا يكون أرسخ في النفس. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقي. أيضا هذا في بداية وقت صلاة العصر على مذهب الجمهور خلافا لمذهب الحنفية. شوف هنا من المذهب السائد في هذه البلاد؟ المذهب الحنفي. لكن صلاة العصر على أي مذهب يصلونها؟ الفجر لماذا يؤخرون؟ في المذهب الحنفية الإقامة بالإسفار، لكن هم يجعلون الإسفار لأي شيء للأذان. مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غام الشفق حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها. قال هنا فأنعم أن يبرد بها، يعني أنعم بمعنى مدح، وأراد أن تؤخر صلاة الظهر يسيرا، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدها بعدما ذهب ثلث الليل. الآن ثلث الليل، لما تطلع لنا ثلث الليل بالوقت الدقيق كيف تطلع يا شيخ؟ ثلث الليل، ثلث الليل الأول متى؟ نأخذ بعد أذان المغرب الفجر. جيد. نقسم على ثلاثة. فالثلث الأول هو الأول. أحسنت. تقريبا في الحدود. وصلى الفجر فأسفر بها، يعني أخرها، أخر الصلاة يسيرا. فهو شوف الفجر الإسفار، طبعا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بغلس، وأحيانا كان يسفر بها، وفي الغالب كان يدخل بغلس ويخرج بإسفار. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل، شوف هنا يعني اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بالسائل قبل أثناء السؤال وعند الجواب وبعد السؤال، وذلك ينبغي على الإنسان أن لا يهمل أحد أبدا. فبعض المشايخ يعني لما تراسل لا يجيب، قال ما يصح هذا، على أقل تقدير أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم، يعني بين هذين الوقتين. حدثني حدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقم بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: اشهد معنا الصلاة، أي احضر كن شاهدا. فأمر بلالا فأذن بغلس، أي عند دخول وقت الفجر، فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء يعني عن وسطها، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة أي عالية، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس أي سقطت، فإذا وجبت جنوبها، هذه النهار حينما تنهر، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، ثم أمره الغد فنور بالصبح أي أسفر، أي أخرها قليلا حتى أسفر الفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد أي أخرها قليلا، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه. شك حرمي، فلما أصبح قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت. حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، طبعا هي الشمس لا تقع لكن فيما يظهر لنا أنها قد وقعت، تغيب عنا بعلم الله وقدرته، ونراها بعلم الله وبقدرته، وهي خلق عظيم يقدرونها بأنها أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، وأن الذي يصلنا منها من حرارتها 1 مليار، وهذا ليس من التبذير، يعني هو هذا من باب التقدير، لا يستطيع أحد أن يصل إليها، ويقدرون درجة حرارة في قعرها 10,000 درجة مئوية. لكن حتى نعلم كم عند الله من الخزائن، وكم عند الله من النعيم لأوليائه، وكم عند الله من العذاب لأعدائه. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. ونحو هذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ملمح على أن الدين مبني على الاتباع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ ما أنزل إليه. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى أنه سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير، غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. جاء بين هلالين باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. مكتوب هنا سحبة 85، لديكم هذا الشيء؟ ما معنى سحبة 85؟ معلوم هو سحبة الأشراف، لكن ما معنى 85 هنا؟ وما فائدة هذا؟ ولماذا وضع؟ ومن وضع هذا؟ المحقق معلوم غير لما يضع لفائدة حتى أنت تستفيد. ما الذي تستفيده من ذلك؟ لا. بالنسبة لسحبة الأشراف للمزي طلعتم عليه أليس صحيح؟ ووجدتوه يقول مثل ميم في الطهارة فقط وهكذا. فمحقق الكتاب عبد الصمد شرف الدين علينا وعليه رحمة الله حقق الكتاب تحقيقا بديعا، وجاء إلى الكتب الستة كتاب ووضع على نسخته كل كتاب، يعني كل باب من أبواب الكتاب ماذا أعطاه؟ أعطاه رقم. فهذا في السحبة كم أعطى؟ رقم 85، رقم هذا الباب في المساجد 85 رقم. فلما يقول لك الحديث 85.15 يعني الحديث الخامس عشر في هذا الباب، أو اثنين يعني الحديث الثاني في هذا الباب، أو ثلاث الحديث الثالث وهكذا. فتعب تعب عجيب جدا. وأحيانا هنا بعض المواضع المكتوب المعجم، يوجد أيضا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الذي صنعه جماعة من المستشرقين وترجم من العربية ترجمه فينسنت. هذا أيضا قد جعلوا أرقام، يقول مثل مسلم المساجد كذا، أيضا جعلوا لهذه الأبواب أرقاما حتى يسهل الرجوع إليها. أنتوا ناصر لا ترجعون إلى سحبة الأشراف هذه طبعا ولا لا غيره، صار عندكم عن طريق الهاتف تذهب إلى تطبيق بدر الراجحي الذي صنعه على روح أمه كتب الله لنا ولهم الأجر، وتستخرج الحديث بسهولة وتستخرجه بالشاملة بسهولة، فأصبحت هذه يرجع إليها نادرة. لكن لابد أن نتعرف على هذه الأشياء، لأن أنت لما تصير مبدع وتأخذ أدوات الإبداع لابد أن تتعرف على الطرائق حتى لما تعمل عمل تتخذ أفضل طريقة وأسهل طريقة تسهل المعلومات للقارئ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. يعني شوف هذا كم سنة بقوا يطبعون به، أول مجلد من المعجم المفهرس لألفاظ الحديث طبع عام 1936، وعام 1966 طبع المجلدات الأخرى، وكان ينباع سعر المجلد $100. السحيها صار ما حد يشتري الكتاب ولا أحد يطبعه. لماذا؟ لأن لدينا وسائل أخرى توصلنا إلى الحديث بطريقة أسرع وأيسر وأسهل. لكن أنت لما تريد أن تبني مكتبة جيدة وتقدم عطاء للأمة مثل هذا الكتاب يأتي في ساعة من الساعة تحتاجه. لأن لما تبحث عن طريق البحث الإلكتروني ما عندك لفظة من ألفاظ الحديث، بس حافظ معنى من معاني، ترجع للفظة المشتقة لما تبحث تجد بإذن الله تعالى. فكل كتاب له منفعته. يعني أنا كان عندي هذا الكتاب قديم أنتفع منه كثيرا قبل التسعينات، وبعدين صار قليل، بس هذا القليل حوالي مرة مرتين لا أستطيع أن أتوصل على الحديث الذي أبحث عنه إلا بهذه الطريقة. فكل كتاب يبقى له ميزته. وهناك كتب كثيرة مثل جامع المساليد من هنا إلى الحائط 45 مجلد، كل مجلد 900 صفحة وكذا. أغلب الناس لا يعرفون حتى طريقة استعماله. لما حققت صحيح البخاري كنت أرجع عليه حديث حديث، وماذا أبحث؟ فقط أبحث عن اختلاف أو قول أو ترجيح أو فشيء، قل ربما علق. وكثير ما أبحث لا أجد شيء، لا أجد شيء، لكن قد تجد فائدة تقدمها علما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فأنت هذه الكتب وطرائق التأليف ومناهج المحدثين لابد أن تتعرف عليها إذا أردت أن تقدم عطاء كبير للأمة. وإن شاء الله فيكم الخير والبركة، تقدمون العطاء الكثير. يقول هنا عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، نسأل الله العافية. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. لا لا، بس هنا لأجل المتابعات والطرق، لأنه أنت قد تقول لا يظهر لي فائدة، تظهر فائدة لما نجد اختلاف ونجمع الروايات التي أجمعت على وجه، ونأتي بالرواية التي خالفت، فهذه ينتفع منها نفعا كبيرة. يعني استمهل زيادة يحركها التي زادها قدامه، وخالف 17 راوية، فالطرق المتابعة نفعتنا في عدم وجود هذه الزيادة. فلما جاء إنسان زاد ننتفع، هذه الطرق ينتفع منها أثناء الممارسة العملية للتخريج. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال: عمر أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمر أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة. طبعا رحمة بهم حتى يكون للبيوت شيء يستظلون به، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهو قد ترفق بالناس لأجل أن يكون لهم الفيء يستظلون به حينما يذهبون إلى المساجد. قال عمرو: وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو: حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. إذن هذه السلاسل التي تتكرر. طبعا مسلم روى بهذه السلسلة 14 حديثا. إذا أردنا أن نستخرج هذا العدد، من الكتاب الذي نرجع إليه حتى نستخرج هذا العدد؟ أجب يا وسيم. هنا هذا إحنا تقدم قبل الظهر تحدثنا عن سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وأنا بالنسبة لي هذه السلسلة مهمة جدا. أنا أرى بأن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة ليست من سورة الفاتحة، بدليل رواية علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فدل على أنها ليست منها. سلسلة مسلم روى فيها 14 حديثا، ولما قلنا هذا الراوي الرواة أقوياء وسلسلة صحيحة اعتمدها مسلم في الصحيح وخرجها أيضا ابن خزيمة وابن حبان ممن اشترط الصحة، نقول ليس الرواة قوال بحيث كل ما يرويه صواب، كما روى عند النسائي حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه حديث خطأ، نص أهل العلم على أنه خطأ وجاءت النصوص تدل على خطأ هذه الرواية. لكن لما أقول في صحيح مسلم 14 حديث وراد في يدان أن يتأكد من كلام ماهر صحيح أم خطأ، ما الكتاب أسرع كتاب يرجع إليه حتى يعلم أن في صحيح مسلم 14 حديث بهذه السلسلة؟ كتاب ذكرته اليوم كان يظهر حديث اعتنى بالمقاليد المشهورة. لا لا لا، كتاب الشيخ الشايع فقط يتحدث عن هذه الكتب، لكن لدينا تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، يأتيك بالصحابي والصحابي كيف رتبهم على حروف المعجم. تعال يا محمود على الجهة خلفي العفو يا محمود، فرتبهم على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال راء زال سين شين صاد ضاء إلى آخره، آخر كاف ها نون ها كاف، فرتبهم أول ما بدأ بآبل لحم الاعتبار المدة هم السن، ولما أتى بالتابعين رتب التابعين أيضا عليهم، ولما راوي مكثر رتب فهو في مسند أبي هريرة، شوف العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وعبد الرحمن يقول نأتي بمسند أبي هريرة من تحفة الأشراف نستخرج عبد الرحمن بن يعقوب ونستخرج رواية ابنه، فتجد الأحاديث في الكتب الستة كاملة. أنا لما حققت كتاب اختصار علوم الحديث وعملنا به دورة بفضل الله ثم بركات شيخ محمد وقرأنا الكتاب بحمد الله في 10 ساعات ونصف وفرغ الكتاب، وشيخ من الأشخاص الآن يعني قال بس تقرأ حتى نطلع وأنا ما أقول لك، لأن ما أحب كتبي أن تفرغ لأن هي كتب عادية. لما تمر عندنا 6 من 3 كنت أقول في الحاشية في الكتب الستة كذا حديث انظر تحفة الأشراف وهكذا، فهذه حقيقة هذه مصادر. لماذا نريد أن نتعرف على تحفة الأشراف على جامع المسانيد حتى لما نعمل في خدمة كتاب نعرف كيف نستخدم هذه المصادر وننتفع منها، فهذا أمر لا بد منه. نعم، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة، وهذا فيها يعني معناها أيضا لما يأتيكم الحر تذكروا بحر نار جهنم، ولما يأتيكم البرد تذكروا أن من طبقات جهنم طبقة من الطبقات اللي هي طبقة يعني طبقة برودة زمهريرية. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز نعم حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. يا شيخ وسيم، لماذا هنا يأتيك هذا ما حدثنا أبو هريرة ويأتيك لماذا؟ هي صحيفة 154 حديث ومرت بالسناد والأحاديث مسوقة بصحيفة واحدة. البخاري ماذا يصنع؟ يقتطع الحديث ويأتي بالحديث يضعها أمام الإسناد، وهكذا صنع غالب أئمة الحديث. مسلم بن الحجاج ينماز بالدقة العالية جدا تورعا واحتياطا، فيأتيك بالسند كما سمعه وأخذه ويأتيك بالأمر كما هو، لا يقدم ولا يغير شيئا زيادة فورا. فشوف ماذا قال، روى هذه من طريق محمد بن المثنى قال حدثنا ابن رافع اللي هو محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، فذكر أحاديث منها وساق باعتبار 154 حديث، فهنا قال منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أتعرفنا المسلم ماذا يصنع؟ البخاري ماذا يصنع؟ يقتطع المتن ويلصقه على الإسناد، ولا عيب على البخاري. أنت الآن لما تروي كتاب سمعته مرة واحدة بالسند وتأتي أنت تأخذ حديث رقم ألف وتقتطع من الكتاب وتلصق له الإسناد، هل في ذلك عيب؟ ليس في هذا أي عيب. لكن المسلم لماذا يصنع هذا؟ زيادة في التورع وزيادة في الاحتياط، فترحموا عليه في هذه الساعة. طبعا مسلم في رحلته في طلب الحديث وجد أقوام يعبدون يعني أصنام، فبقي يجادلهم. وأنا لما قرأت هذا الشيء قلت معقولة هل يوجد أحد في زمن مسلم يعبد الأصنام؟ وذهبت إلى ماليزيا وجدت أصنام مصنمة والناس يعبدونها والعياذ بالله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، يعني جاء ليؤذن فأمره بالتأخير قليلا لأنه ثم تعارض وهو شدة الحر، أو قال له انتظر انتظر، هذا شك من الراوي هل قال له أبرد أو قال له انتظر. وعندما نجمع رواياته حصل فيها الشك، والروايات التي لم يحصل فيها الشك وجدنا التي لم يحصل فيها الشك أبرد، فيحمل على ما فيه شك على ما ليس فيه شك، مثل المحكم والمتشابه، نحمل المتشابه على المحكم حتى يصير الجميع محكما. وقال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول، وهذا الرواية يعني تشرح لك لماذا أريد بهذا، حتى يحصل فيء للناس بحيث يسهل على الناس أمر الصلاة. ولذلك الشريعة جاءت بالتيسير، وهذا التيسير في الظروف الصعبة أيضا يتيسر مرة ثانية رحمة بالعباد. وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة، انظر إلى دقة مسلم في غاية الدقة يبين هذه الأشياء ولا يتجاوزها أبدا. ولذا سيأتينا خبر لما روى من طريق بن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة، هو ما يروى عن ابن لهيعة أبدا لكن وقع بإسناد أبقاه كما هو. البخاري ومسلم ماذا صنع؟ حذف ابن لهيعة وقال وذكر آخر حتى لا يقال بأن البخاري قد خرج لابن لهيعة، والنسائي صنع هذا حتى لا يقال بأن النسائي خرج لابن لهيعة. ولذلك هذا ما كان يخشاه البخاري وكان يخشاه النسائي قد حصل في مسلم، فتجد كثير ممن كتب يقول خرج له مسلم في المتابعات، ومسلم ما خرج لابن لهيعة أبدا، إنما وقعت هكذا روايته حينما روى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث، فالمقصود هو عمرو بن الحارث وليس عبد الله بن لهيعة. أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فيها ملمح لأن من طبقات النار طبقة زمهريرية. وهذا كما أن ربنا قد أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ربنا لديه من العذاب ما لا يتصوره بل. ولا تجد في هذه الدنيا من العذاب والمشقة في بعض المواطن كله تذكير، فربنا جل جلاله أذاق الناس نعيم ليذكرهم نعيم الآخرة، وأذاق الناس عقاب ليذكرهم بأليم العقاب. فالسعيد من كانت له موعظة في حسنته وفي سيئته. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد. طبعا معن بن عيسى القزاز من أوثق من روى الموطأ، لا يحفظ له خطأ عن مالك البتة، ويأتي بالدرجة الثانية عبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي. أما قول عبد القاهر الجرجاني لما قال لا يوجد أجل من روى عن مالك مثل الشافعي، فهذا الأجلية شيء والحفظ شيء آخر. وإذا كان الإمام الشافعي سمع من مالك الكتاب كان عمره 12 عاما وسمعه في 14 قرأه في 14 يوم، فأولئك قد لقوا الإمام مالك وهم كبار السن وأيضا قد لازموه مدة أطول. احنا بشرنا أن ابن وهب لازم مالك كم سنة؟ 20 عاما. فمن لازمه 20 عام ليس كمن لازمه مدة يسيرة. ومع ذلك الشافعي يعني إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الأصول، إمام في كل شيء، وألف هذه المؤلفات البديعة. وهو الذي يقول: وددت لو أن الخلق انتفع من هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، يرحمه الله تعالى. حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن أبي بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا حيوة قال: حدثني يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: ربي أكل بعضي بعض. هذا ليس بلسان الحال، بل هو بلسان المقال، وربنا ينطق كل شيء. فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. جاء بين هلالين، وهذا ليس من صنيع الإمام مسلم: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان، هذا يحيى بن سعيد القطان الإمام العراقي الكبير الذي تخرج على يديه الكبار، وابن مهدي اللي هو عبد الرحمن بن مهدي المتوفى عام 93 و100، أما يحيى بن سعيد توفي عام 98 و100. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال ابن المثنى له محمد بن المثنى أبو موسى الزمن. ما معنى الزمن؟ الزمن معنى المريض. وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم، هذا جاء مشدد، وغالب الرواة يأتي سلام، ومن يأتي مشدد هم قلة، قد جمعوا في بعض كتب المصطلح. إذا أردنا أن نبحث في كتب المصطلح عن سلام وسلام أين نجده؟ جيد، ونجده إذا في المتشابه. عن أبي إسحاق اللي هو أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. نعم. ما أعرف الله أتصور لا، لكن لا أستطيع أن أجزم. وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال: عون أخبرنا، وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا. شوف بالنسبة للبخاري لما يجمل الخبر عن راويين فيكون اللفظ لمن؟ للأخير منهما. ومسلم ليس على هذه الطريقة، بدليل أنه يبين إذا كان اللفظ لمن. واللفظ له قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا عليه حر الرمضاء فلم يشتنا. طبعا شو انظر إلى هذه الرواية: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا عليه حر الرمضاء فلم يشتنا. وانظر إلى الرواية الأولى ماذا فيها: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشتنا. فأخذ منها بعض الشافعية على أن الإنسان إذا سجد في الصلاة لا يسجد على شيء على من جسده عليه شيء يتحرك بحركته، وإذا سجد لا يسجد على ثوبه أيضا. أخذوا بهذه الرواية الأولى. والحافظ بن كثير وهو شافعي المذهب بحث المسألة في كتاب البداية والنهاية في ترجمة خباب بن الأرت، فارجعوا إليها تدركوا لماذا مسلم بن الحجاج أتى بهذه الرواية وأتى بهذه الرواية. قال زهير: قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بشر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. شوف، هذا هو الثابت من فعل الصحابة، وهذا هو الصحيح من حيث المسألة الفقهية، أن الإنسان إذا سجد على شيء من جسده يتحرك بحركته فلا ضير في هذا، وهذا ثابت من فعل الصحابة وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لم يعلم فإن الوحي يعلمه، ولذا جابر يقول: قل كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. ما دمنا قد تحدثنا عن هذا، بعض سفهاء الناس لما يتزوج يبدأ بحب المانع، وأنا أحرم حبوب المانع للحمل لما فيه من أضرار والتهابات بالرحم، وتقول له: أيها العريس لماذا تفعل؟ قال: نريد أن نتمتع لمدة سنة أو سنة ونصف أو سنتين. فهذا من الجهل، وهذا من الغباء، وهذا من رد نعمة الله تعالى. فإذا يقول: والقرآن ينزل، معناه ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فالوحي يعلمه. هذا لما حصل أن بعض الصحابة كانوا يختارون أنفسهم، نزل القرآن في ذلك. فهذا هو الثابت وهذا هو المشروع. ولذلك لا فرق أنا لما أسجد على الشماغ الذي هو من عندي، لا فرق بينه وبين القفازين وبين الجواريب التي ألبسها، لأن هذه الأشياء سبعتها يسجد عليها: الجبهة واليدين والركبتين والقدم، حتى الركبتين أليست مغطاة أم ليست مغطاة. أما هذه الرواية فخباب بن الأرت ماذا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكى لهم حر، يعني التعذيب في حر الرمضاء لما كان في مكة، ولما كان صلى الله عليه وسلم جالس ومسند ظهره إلى الكعبة الشريفة، زاده الله تشريفا وتكريما ومن زارها وكرمها. ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم السامعين حضورها والصلاة عندها. فيقول: كنت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره وكعبة، فقلت له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيشق شقين ثم يمشط يمشاط الحديد ما يصده عن دينه. فهذا هو هذا الذي شكاه خباب بن الأرت، وليس أنه شكى عليه أنهم يضعون شيئا من ثيابهم فلم يرخص. ولذا ساق الرواية التي فيها إجمال واحتمال، ثم ساق الرواية التي ليس فيها إجمال ولا احتمال، ثم ساق بعدها حديث أنس الذي يحسم المسألة حسما كليا. ولذلك من يقرأ الحديث لابد أن يقرأه بتفقه، ومن يقرأ السيرة وطرائق السيرة أيضا من خلال السيرة يستطيع أن يفهم النصوص النبوية. ولذلك ابن كثير في الفقه هو إمام، وفي الحديث إمام، وفي التفسير هو إمام. ترى مصنفاته في الحديث كثرتها عجيبة، وتحدثنا عن جامع المسائل، من منكم قرأه؟ حتى بالحلم لم تقرأه، وربما تعيشون 100 سنة لاحقة ولن تقرأه، لكن هو ذهب بصره بصناعة هذا الكتاب. فلديه مؤلفات عديدة في العلوم، لكن انتشر تفسيره لأن جميع الناس يحتاجون إلى فهم القرآن، لكن كما نحتاج إلى فهم القرآن لابد من فهم الحديث، وكما ندرس القرآن والحديث لابد من الفقه الذي هو ثمرة ماذا؟ ثمرة العلوم الشرعية. ويعني من جمع بين الحديث والفقه دائما لما يسوقون المرويات يعني يراعون المسألة الفقهية، فتجد انظر في أي شيء يختمون الأمر الذي فيه رفق بالعباد. أرجو أن ما طولنا عليك شيخ محمد. ثم قال: باب استحباب التبكير بالعصر. طبعا العبادة كل عبادة لا يؤخرها الإنسان، ويجعل الإنسان يعني يعطي يعني حق الله الأولوية في كل شيء، لا يجعله آخر شيء وإذا صار عندنا مجال يفعل، لا. فهنا هذا التبكير في الصلاة وفي الوضوء وفي قراءة القرآن، وبعضكم رأى المقولة يا بمزل تقول اعطوا القرآن أفضل أوقاتكم لا فضول الأوقات. وسبحان الله انظر إلى جمال العربي، نفس الكلمة تستخدم لأفضل للشيء الأهم ثم للشيء لغير المهم، وهذا من جمال. مثل البخاري بوب قال باب المقة في الله، المقة اللي هي ألف لام ميم قاف تاء مربوطة، هي الحب. ونفس الكلمة بتحولها تاء مربوطة المقت، المعنى يختلف بالكلية. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، طبعا حية من الحياة وليس بمعنى ثعبان، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. لم يذكر قتيبة فيأتي العوالي، مسلم يعني في غاية الدقة في هذا. ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر بمثله سواء، أتى بكلمة سواء لأجل التأكيد، وقلنا بمثله يكفي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. طبعا بعضهم يرى أن القراءة على الإمام أفضل من السماع من لفظ الإمام، ولذلك إذا لم تعلم القرآن أيهما أفضل، تسمع منه أم تعرض عليه قراءتك وهكذا. وحدثنا يعني هذا السبب اللي جعل الإمام مالك لا يقرأ، إنما يقرأ عليه. يقول هنا وحدثنا يحيى ابن يحيى وهو النيسابوري قال قرأت على، طبعا هذا النيسابور وبلاد ما وراء النهر فيها أعاجيب، وليحد هذه الساعة تجد من أهل الفضل وأهل الخير في تلك البلاد من يحفظون العلم ويحفظون المصنفات. ولذلك العرب إذا لم يقوموا بأمر الدين حق قيام فإن الله سبحانه وتعالى يعني ينشئ لهذا الدين ويستعمل أقوامه. قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، هذا شوف مالك يروى عن إسحاق، والإمام مالك أكثر عن إسحاق، إسحاق المتوفى عن 152، وإسحاق الذي يروى عن حميدة عن كبش حديث إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. وتلك الرواية رواية لو طبقنا ظاهر القواعد الحديثية لحكمنا بضعفها، لأن حميدة لم يروى عنها سوى إسحاق، وكبش لم تروى عنها إلا حميدة، ولكنها رواية مقبولة لما احتفت من القرائن فقبلت. فالإمام مالك أكثر من الرواية على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولا يكثر الإمام مالك على رجل إلا لعظيم إتقانه وجودة حفظه. هو الذي يقول رقبت محمد بن المنكدر عامين فكنت رأيته إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه، يقول ثم كتبت عنه. يقول عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها في أول وقتها. نقرأ الحديث الأخير ثم نتوقف. وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر، هذا ابن حجر هو علي بن حجر السعدي المتوفى عام 400 و200، قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر. طبعا أنس حصل على 3 دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، بطول العمر وبوفرة المال وبكثرة الأولاد، فكثر ماله وكثر ولده وطال عمرهم. وأنتم قد دعا لكم النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقرؤون حديثه قراءة دارس وتحفظونه وتبلغونه، فقال نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. الآن الهنوبين أمامي كالقمرين ما شاء الله، ما هو السبب ذلك؟ قيامهم بالحديث وقيامهم بالقرآن والفضل لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وداره بجنب المسجد، وهذا من علامات السعادة أن الإنسان يكون بيته بالقرب من المساجد. فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إن من صرفنا الساعة من الظهر. قال فصل العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فيه ملمح لأن الإنسان يقبل إلى ذكر الله بصلاته ولا يجعلها حمل يتخلص منه، إنما هي عبادة يلجأ الإنسان فيها إلى ربه ومولاه. أسأل الله العظيم أن يرحمنا وإياكم، وأن يرحم أمة الإسلام، وأن يعافينا أجمعين، وأن يرزقنا من الخيرات والبركات والمسرات. والسلام عليكم ورحمة الله.